الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا مضطر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. بداية ولدت أن أتكلم معكم في الفطور في العبادة. الفطور في العبادة يعني الإنسان، عشان كده دايما يقول اللهم زدنا ولا تنقصنا، إن الإنسان دايما في الطاعة يبقى في الزيادة، دايما يزيد ولا ينقص. ولو وجد الإنسان نفسه دايما بينقص هذا مؤشر خطر. لو وجد الإنسان، لابد أن يحاسب نفسه، لو وجد الإنسان دايما كان بيؤدي طاعات وتقرب إلى الله عز وجل بقربات، ثم يجد نفسه بعد ذلك متكاسلا مفرطا قليل العمل بعيدا، لابد أن ينتبه قبل فوات الأوان، لابد أن يستعد قبل اللقاء، لابد أن يحاسب نفسه قبل أن يأتي يوم المحاسبة. ولذلك لابد، هذا الموضوع يا أحبائي، لأهمية ذلك الأمر أو أهمية هذا الكلام، هذا الموضوع، أهمية الموضوع. أولا، لماذا هذا الموضوع مهم؟ أولا قيل لأن الله عز وجل ذم المنافقين لثقل الطاعات عليهم. المنافق هو الطاعة، هو اللي بيبقى الطاعة ثقيلة عليه. لو وجدت الطاعة ثقيلة عليك اسألي ربك الثبات. لابد أن تقبلي على الله بقلب بهمة عالية، ولابد أن تغيري حالك، لأن ذم ربي الذين يتثاقلون في الطاعات أو يشعرون بالثقل في الطاعات وجعلهم من المنافقين. فقال ربي سبحانه وتعالى وإذا ولا يأتون الصلاة إلا وهم مسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال ربي فيهم سبحان الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا مسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. شغلتهم الدنيا. بعض الناس أول ما يجي عندهم أي شيء في الدنيا كده يشغلهم ينسوا الطاعة، حتى لو كانوا مشغلين بأي طاعة من الطاعات تجري همتهم في الطاعة تقل، لأن في حاجة جديدة في حياتهم أقبلت. وهذا حال المنافقين، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا منهم أبدا، لأن يحب المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عاتبهم ربي عاتب المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. والتثاقل أيوة. وأن الله، ولماذا نقول ولماذا أهمية هذا الموضوع؟ لأن الله سبحانه وتعالى دعا إلى نبذ الفتور فدعا في كتابه وقال في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طلب المسارعة اللي هي عكس الفطور، سرعي في الطاعة وأقبلي على الله بهم عالية. لأن العمر يا أحبائي عمر أو عمرنا قليلا، كل يوم بيمر علينا مرحلة من المراحل تطوى صفحات، وفجأة يخرج الإنسان من هذه الدار الدنيا إما على خير وإما على عكس ذلك. ولأن الله سبحانه وتعالى قال فيه: دعا الناس إلى المسارعة في الدنيا، لا والله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض. وقال ربي سبحانه وتعالى: أولئك الذين يسارعون، لما أثنى عليهم قال: هؤلاء الذين، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولأن سبحان الله يا أحبائي أثنى ربي سبحانه وتعالى على أنبياء فقال فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا يسارعوا في الخير. فأين حلنا من حلهم؟ أين حلنا من حلهم؟ ولذلك سبحان الله قال فيهم ربي في هؤلاء الذين لم تكن ضعفت إيمانهم أو فطرت أعمالهم، لكن قال فيهم ربي: والسابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. واستعاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض، الكسل والفطور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. فكان يستعيد من الكسل. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم كبر والمأثم والمغرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أيضا من الحزن أو الحزن والعجز والكسل، العجز والكسل. ولذلك قيل سبحان الله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يدعو ربي، وإن هذا مرض قد يبتلى به الإنسان، فاللهم إنا نستعيذ بك من هذا المرض يا رب العالمين. ومن خطورة هذا الأمر خطورة الفطور، حيث يؤدي يعني يؤدي بكثير من الناس أو إلى الانحراف. يبقى الإنسان يؤدي له الفطور إلى ما يسمى بإيه؟ التخلي عن الطاعات، أو بداية قلة الطاعات ثم الانقطاع تماما عن الطاعة. بعض الناس على سبيل المثال تكون بتحفظ القرآن أو بتقرأ القرآن، يثقل عليها المسألة فتتوقف. طيب هي حفظت من القرآن ما شاء مثلا ما شاء ربي أن تحفظ، طب أين تثبيت هذا القرآن الذي حفظته؟ تترك الجديد وتترك القديم، وما ذلك إلا بالانحراف والفطور. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. وقيل الكسل، لأن الكسل والفطور لا يختص بطائفة معينة من الناس، بل إنه يسري في الناس على مختلف الطبقات، ولكن تختلف الإصابة بهذا المرض من الضعف والقوة. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذا المرض. ولا بد علينا يا بناتي أننا نعرف إيه هو الفطور عشان ربنا سبحانه وتعالى يجنبنا إياه. قيل في أمر الفطور له تعريفات، يعني الفطور يقول بعض التعريفات، قيل هو ضعف وانكسار، وقيل الفطور سكون بعد حدة، يكون الإنسان عنده قوة يبتدي يسكن، ولين بعد شدة، وضعف بعد قوة. ونقول أما تتلخص في النهاية هذا الفطور إلى معاني، لابد الإنسان ملخص معنى الفطور، يعني إنه الكسل، الفطور هو الكسل، بتقومي تصلي كسلانة، تمسك المصحف كسلانة، تروح درس علم كسلانة، في فطور كسل شديد. بعد ما كان عندك همة تروح المشوار ده عندك همة، تروح الطريق ده عندك همة، تاخد القرآن عندك همة، تسمعي درس العلم بهمة. ولذلك لخص في معاني الفطور أنه الكسل والتراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاط والحيوية. ولذلك يقول ابن حجر: هو استثقال الشيء ونفور الناس عنه بعد محبة الشيء. كنت بتحب الطاعة، حصل لك بعد كده إيه؟ بعد عن الطاعة أو التكاسل. حمكم الله حبيبتي. ولذلك قيل سبحان الله والمصابون بهذا الداء ينقسمون إلى ثلاثة. أولهم قسم يؤدي به الفطور إلى الانقطاع كلية، نسأل الله العفو والعافية، تقل طاعته. قسم يؤدي به الفطور إلى أنه ينقطع تماما عن الطاعة، كان بيقرأ قرآن له ورد من القرآن ترك الورد، كان بيحفظ قرآن ترك الحفظ حتى لم يستكفي بآية، لو هيحفظ لو كان بيحفظ القرآن لو بآية في اليوم هذا مبتلى بالفطور، نسأل الله العفو والعافية. الانقطاع قد يؤدي القسم الأول إلى الفطور إلى انقطاع كلية عن الطاعة، أي طاعة قريبت من الله عز وجل تقولي والله كنت بقوم بقيم الليل، والله ده أنا كنت بقيم الليل مثلا ساعة ودلوقتي والله ما بقدر أعمل حاجة. طب ما أنت عند قيام الليل ممكن تقسمي الليل إلى أول. وقسم آخر وهو الثاني يستمر في حالة الضعف والتراخي دون انقطاع، وهم الأكثر، يعني يفضل بس يقل عمله يقل عمله، وهو القسم الثاني. وقسم ثالث يعود إلى قرب حالته الأولى وهم قليلون، يبتلى بالفطور وبعدين بعد كده يرجع تاني لحالته التي كان عليها من إيه الهمة. ولذلك ينقسم الفطور إلى عدة أقسام، هم أول حاجة كسل وفطور عام، له أقسام كسل وفطور عام في جميع الطاعات مع كره لها والعياذ بالله. قم صلي يا ابني، مش عايز صلي مش دلوقتي، قرأت وردك من القرآن؟ لا ما قرأتش. حفظت اللي انت كنت بتحفظيه؟ لا مش قادر احفظ. رجعت القرآن؟ رجعت طيب، رجعت صورة ولا الصور اللي انت كنت حفظاها؟ لا مش قادرة، هذا مرض. ولذلك قيل كسل وفطور عام في جميع الطاعات مع كره لها وعدم رغبة فيها، وهذه والعياذ بالله حالة المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني الصلاة ثقيلة على المنافق لأن فترة راحة. لماذا هي ثقيلة؟ لأنها فترة راحة، فترة نوم، فالنوم بيبقى عنده أحلى. طب أنت كنت بتعملي في الوقت اللي لا كنت نايمة؟ طب أنت كنت بتعمل إيه في الوقت اللي لا كنت نايم؟ لا كنت بتعملي إيه في الوقت اللي لا كنت منشغل بالتليفون بتفرج على التليفون؟ لا كنت بشوف، نعم بالضبط كده فعلا. وأما الثانية، وأما القسم الثاني كسل وفطور في بعض الطاعات يصاحبه عدم رغبة فيها دون كره لها. القسم الثاني هو كسل لكن ما بيكرهش الطاعة أو ضعف في الرغبة مع وجودها، وفي هذه الحالة أصحاب الشهوات. أنا ممكن جدا تمسك التليفون تتابع أشياء في التليفون بالساعات أو تكلم حد بالتليفون بالساعات، لكن لو قلت لها قعدتي النهاردة ربع ساعة مع القرآن أو ساعة مع القرآن تقولك لا مش قادرة، لكن قادرة تعودي ساعات مع التليفون؟ مش قادرة تعودي ساعة مع ربك في القرآن؟ طب نصف ساعة مع ربك في القرآن؟ طب ربع ساعة تراجع فيها قرآن؟ مع انك مسكت التليفون تتابعي كذا وتعملي كذا وتقرأي كذا وتعملي وترسمي كذا وتصوري كذا وتستقبلي صور كذا، نسأل الله لنا العفو والعافية. فهو كسل وفطور نقول. وأما الحالة الثالثة، ولذلك يقول ربي في الحالة الثانية وإذا رأيتهم تعجبك إيه أجسام، وقال ربي سبحانه وتعالى فيهم أيضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أسأل ربي أن يشفي قلوبنا، أسأل ربي أن يشفي قلوبنا. وأما الثالثة كسل وفطور عام سببه بدني لا قلبي، شرط سببه بدني لا قلبي، عنده الرغبة في العبادة وفي الطاعة والمحبة ليها، وقد يحزن إذا فاته طاعة، لكنه مستمر في الكسل والفطور، فقد تمر عليه الليالي وهو يريد قيام الليل لكنه لم يفعل مع استيقاظه وانتباهه، ويقول سأختم القرآن في كل شهر وتمضي عليه الأشهر ولم يتم ختمه، ويحب الصوم لكنه يفعله قليلا. وهذه حالة كثير من المسلمين، الذين يصابون بهذا الداء، ومنهم أناس صالحون وآخرون من أصحاب الشهوة والفسق. قال ربي سبحانه وتعالى فيهم: يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. للكسل، لهذا الكسل، على شرط إنه ما بقاش عنده الوقت للطاعة ويضيعه في تفاهات، على شرط إنه ما بقاش عنده الوقت للطاعة يتلاقي ماسك التليفون منشغل بالتليفون ساعات، يبقى سيب مثلا سيب أو أي طاعة من الطاعات ومسك التليفون، بيقعد مع التليفون ومع التليفون في أي صورة من صور التليفون، سواء بيتفرج على الصور سواء بيتفرج على بيتابع كذا أو كذا أو كذا بالساعات. لكنه لو سئل كم قضيت من الساعات مع ربك مع ربك، يقول: لم يأتي ولم يمر علي إلا يمكن ربع ساعة خدتها من وقتي عشان أقرأ قرآن أو عشان أعمل طاعة. قد يؤدي هذا النوع إلا أن يشترك بعض المصابين به مع النوع الثاني، وهو الثقل القلبي في بعض العبادات. النقطة أو الصفة الرابعة أو القسم الرابع: كسل وفطور عارض. يعني حصل لك أنت مش كده، انت مش كده، انت الحمد لله والشكر لله دايما بتبقي طائعه وبتتقربي الى الله عز وجل، لكن يشعر به الانسان بين حين واخر، يعني تبقى شده او قوه وتبقى ايه فتره، ولكنه لا يستمر معه ولا يطول مدته ولا يقع في معصيه ولا يخرج عن طاعه. وهذا ايضا لا يسلم منه احد، يعني كل الناس بتمر عليهم هذا الامر، إلا أن بعض الناس يتفاوتون في ذلك الأمر، وسببه غالبا أمر عارض. الإنسان تعب ليلة ما قدرتش تقيم الليل، أو مرضت تطرى عليك مرض ما قدرتش تقيم الليل بالساعات اللي أنت أو بالوقت اللي أنت بتعمليه، أو جالك مثلا طارئ ضيوف، قول ضيوف وأنت اضطريتي في انشغلتي معهم، لكن برضو قلبك بيفكر في إيه؟ في الطاعة اللي أنت افتقدتيها اللي هي أحلى حاجة في حياتك. ولذلك هنا انظروا هذا الأمر، شوفي بالضبط ده حديث من يذكرنا بأحوال الصحابة. شوف الصحابة يقولوا إيه في هذا الحديث، هذا يذكرنا بالصحابة النوع الرابع ده، ولأنه رواه هذا الحديث مسلم في صحيحه عن قصة حنظلة لما كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقياني أبو بكر، حنظلة التقى بأبو بكر الصديق فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال حنظلة قال: قلت نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول يا حنظلة؟ من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، كأننا قاعدين في الجنة، زي بالظبط ما نقول في مجلس علم كده، نتذكر الجنة، نتذكر النار، نتذكر آية الله عز وجل، نتذكر ما هي قريبنا من الله، يبقى القلب طاير، وبعدين نخرج بيتنا نعيش حياتنا قليلا مع ما يصلح أحوالنا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. خرجنا الحياة، لقيت مراتي في البيت كلمتها، لقيت الأولاد قاعدين بيلعبوا، قعدت معاهم، قعدنا ناكل، قعدنا نشرب، ضحكنا مع بعض شوية، عاش حياته يعني من غير ما يضيع حق الله. خلي بالكم لم يضيع حقوق الله، لأن بعض الناس بتعمل كده وتنهوا مع أولادها بالساعات بأي وسيلة من وسائل الله وتضيع حق الله عز وجل. يعني برضو يعني لربك ولنفسك ولأهلك لكل حد من ذلك إيه؟ أو لذلك يقول: فقال أبو بكر، أبو بكر الصديق لما قالوا ذلك حنظلة قالوا: يا ده بقى كلنا بقى نظلة. قال أبو بكر: فوالله يا حنظلة إنا لنلقى مثل ما أنت تلقاه. إحنا بنقولنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن الجنة والنار، نعيش معاها في الجنة والنار، فإذا رجعنا بيوتنا عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال له أبو بكر: إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر، أبو حنظلة أخذ أبو بكر الصديق وذهب مني حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له مثلما قال لأبي بكر، حنظلة قال النبي مثلما قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تلومون على ما تكونون عندي في وفي الذكر اللي انتوا فيه لصافحتكم ملائكة على فرشكم وفي طرقكم. انت لو استمريتوا على الطاعة لا يعني لو انت فعلا عشت حياتك كلها كده هتجدي اتصافحك الملائكه، يعني هتجدي الملائكه في كل وقت في صحبتك. ولذلك ولكن لصفحتكم الملائكه على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظله ساعه وساعه، ثلاثه مرات قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه، ساعه وساعه ساعه وساعه ساعه. بعض الناس بتفهم ازاي بقى ساعه قلبك بجهل، وساعه كل ساعات ربي، حتى في ملاعبة الزوجة، حتى في ملاعبة الأبناء، حتى في أن الإنسان يعيش في حياته ويأخذ ما كتبه ربي سبحانه وتعالى. كل ذلك لابد أن يخرج عن إيه؟ عن الطاعة. مش تروح تقولي ما إحنا نروح، تروحي مثلا تعملي طعميني في، تروح في مكان فيه معصية وتيجي واحدة تقول لك يا شيخة انسي ساعة ده ربنا بيقول، هما بقى كمان بيقول ربنا بيقول، معرفش بيجيبوا حاجات ينسبوها إلى الله عز وجل، كذب على الله عز وجل. ربنا بيقول إيه؟ ساعة وساعة. هي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ساعة وساعة، ساعة قلبك وساعة ربك، دي ساعة وساعة. ساعة تبقى مع أهلك تؤدي حق، يعني بمعنى إن كل تعطي لكل ذي حق إيه؟ حقه. ولذلك هنا قيل روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن قيس لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. يعني سبحان الله بيصلي، بس بيصلي ما عندوش قوة يقف. زي كنت أقرأ لحديث سبحان الله السلف يبكي مرض فبكى فقال ضعفت قواي، كنت أصبحت ضعفت قواي، أصبحت لا أستطيع القيام إلا عشان أصلي سورة البقرة وآل عمران فقط. يعني كان بيصلي طوال الليل إيه؟ واقف على قدمي يصلي، واقفا على قدمي قياما يصلي، فبيبكي على حاله إن إزاي ما عادش عنده القوة اللي يقف إلا السورتين دول بس، وكان عنده قوة بيقف إلى أكتر، يقيم ليله أكتر. اللهم علمنا، اللهم افتح قلوبنا لطاعة الله، وارزقنا الطاعة، وارزقنا يا بناتي حب الله. لو رزقنا حب الله عز وجل هيلهمنا الطاعة. لو أحببت الله عز وجل هتفتح قلبك لطاعة الله عز وجل. لو أحببنا الله بحق هتجد الطاعة ميسرة عليك، سهلة، قريبة إلى قلبك ونفسك. تجدي نفسك وانت بتأدي طاعة الله عز وجل أسعد ما يمكن. وإذا وجدت أمور الدنيا تجدي نفسك أثقل ما يمكن، لأنك حبيت الطاعة وألفتها وجرت في عروقك. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي، هنا نتحدث عن اللي هي الفطور وهل له مظاهر، علشان نتجنب المظاهر دي، عشان كل واحد جات له المظاهر دي يسأل ربي سبحانه وتعالى أن يشفيه من هذا المرض. لأننا يا أحبائي دايما دي مرض جسدي بجسدنا، أسأل ربي أن يعافيني ويعافيكم من كل مرض، ومن نحب يا رب العالمين من كل الأسقام. وأشد الأمراض مرض القلوب، أشد الأمراض أن تمرض القلوب. الناس تهتم جدا بمرض الجسد وتسارع في العلاج، ولو وصف لها الطبيب الدواء المر لأخذته للعلاج. ويعلمنا ربي في كتابه الكريم علاج لكل سقم من أسقام قلوبنا، لكن لا نتبع. يعرفنا أن الدنيا دي هذه إلى زوال وننشغل بها، يعرفنا أن كل من عليها فان وننسى هذه الحقيقة. يعرفنا سبحان الله في كتابه الكريم أمر ونهي، حتى نأتي أمر ونكترم نهي ولكننا نفعل العكس. يعلمنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا فنتخذه حبيبا وتولى الشيطان ناصيتنا. يعلمنا ربي سبحانه وتعالى من كتابه الكريم أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله عز وجل، وننشغل بتفاهات الأمور. يعلمنا ربي سبحانه وتعالى أن العبد الحق هو الذي يتفكر وينظر في مخلوقات ربي، إن في خلق السماوات والأرض الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وتجد الإنسان قاعد يتفكر في إيه؟ في توافه الدنيا، أمور الدنيا، واقتناء الدنيا، وحب الدنيا رحمكم الله، وميراث الدنيا، وهو ينسى تماما وهو ينسى تماما أن كل ما على هذه الأرض فان، وينسى تماما أن كل ما فوق التراب تراب. يحزن حزن شديد جدا جدا على بلاء في الدنيا، وهذا وارد، وهذا وارد أن الإنسان لما يبتلى في الدنيا يحزن، لكن حزن الشديد على أي بلاء في الدنيا أشد بكثير جدا من حزن على فوات طاعة، وهذا من علامات مرض القلب. أن تجد الإنسان دايما يحزن على فوات أي حظ من حظوظ الدنيا، إن ما يكونش عندك الحظ ده أو النصيب ده أو الشيء ده، وغيرك عندها وانت ما عندكش هذا الشيء، دي عندها أولاد وانت ما عندكش أولاد، دي أولادها شاطرين وانت أولادك مش شاطرين، دي أولادها ضربة وانت أولادك كذا، أشياء كثيرة في الدنيا، دي ابنها عايش وانت ابنك ربنا سبحانه وتعالى اختاره، دي فأمراض كثيرة جدا. يفضل الإنسان حزين يتقلب في الحزن، يتقلب في الحزن على أمور الدنيا. وينسى تماما أنه يحزن على ليلة فاتها أو طاعة تركها. تحزن لو قال أي ولد أو أي عيل من عيالها شيء شوكة، جميل، ده أمر سبحان الله، ده أمر فطري، لكن ما بتحزنش على إصلاح نفسها مع الله عز وجل، أو لا تبدل حياتها مع الله عز وجل، أو لم تقبل على الله عز وجل، أو لم تعزم العزم إنها ترجع إلى الله عز وجل، أو ما تحلفش على نفسها أو تقسم على نفسها أو تسأل ربي سبحانه وتعالى بصدق أن يكون لها عونا على العزم وعلى الهمة العالية. ولذلك يكون للفطور مظاهرا يا أحبائي، أول مظهر من مظاهر الفطور التكاسل عن العبادة والطاعة، التكاسل عن العبادات والطاعات مع ضعف وثقة الأثناء أدائها. بتقوم تصلي بتؤديها بتساقل، تمسك القرآن، ما سرعان ما تفتح المصحف أفلام عشان هف على دماغها أو جاء على دماغها تكلم معرفش مين ومين ومين، يعني ثقيلة. لو كانت العبادة دي مش ثقيلة لكانت داومت. العبادة لما تكون لا تكون ثقيلة على النفس تجد الإنسان كأنه يغترف منها، لكن لما تكون ثقيلة سرعان ما يأتي أي عارض من العوارض تستجيب للعارض وتسيب العبادة. وهذا دليل التكاسل عن العبادات والتراخي، يدخل في هذا الضعف قيام الليل، ويدخل في هذا الضعف صلاة الوتر، ويدخل في هذا الضعف السنن والرواتب، وبخاصة إذا فاتته سنن لا يقضيها. ومن هذه الحالة اللي حالة التكاسل عن العبادات والطاعات الغفلة عن القرآن، الغفلة عن القرآن والغفلة عن الذكر، فيجد ثقلا شديدا في هذه الطاعة والعياذ بالله. العرض الثاني من هذه الأعراض اللي هي من مظاهر الفطور الشعور بقسوة القلب وخشونته، تحس القلب قاسي، فلم يعد يتأثر بالقرآن ولا بالمواعظ مهما سمعت، كأنه بيدخل من أذن ويخرج من إيه؟ من الأذن الثاني. ولذلك قيل في ذلك الأمر كما قال ربي شبهه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما جاء في سورة المطففين. ويصدق عليه ربي قول ربي سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة، كما وصف ربي في كتاب الكريم. ويصل من قسوته أنه لا يتأثر بموت ولا بميت، يعني يمر عليه الموت، يسمع عن الموت، فلان مات، فلانة ماتت، من لم يكن له الموت واعظ خلاص مين لا تنفع. تروح تشوفي سبحان الله الميت كده وانت بتغسليه، ولا بعد هيئته وبعد حياته وبعد شبابه وانت بتشوفي الميت ده اللي قدامك كده عظم، بتتخيلي نفسك انت اللي نايمه مكانه. كلنا بنتخيل انفسنا اننا مكان الميت، ماذا اعملنا. ولذلك لا يتاثر بميت ولا يتاثر بموت. هتقولي لا بيتاثر تاثير فوق وقتي، ولو تأثر بعظة لعمل، لأن التأثر الحقيقي إنك تعملي عمل. ويرى الأموات ويمشي في المقابر وكأن شيئا لم يكن. ممكن يشوف الأموات أو يمشي لو مثلا طبعا هذا بالنسبة ليس للنساء يعني. ونقول وكفى بالموت واعظا. وأعظم من ذلك عدم تأثره بآيات الله سبحانه وتعالى وهي تتلى عليه، يسمع آيات الوعد والوعيد في كتاب الله ربي سبحانه وتعالى، ويقول ربي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ولا يضطهد ولا يتدبر. وكأن القرآن سبحان الله أنزل على غيره، أو يسأل به غيره، أو يدعى به إلى غيره، أو يدعو به غيره. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زالتهم إيمانا. وأما الثالثة يصل الفتور إلى درجة أبعد من ذلك، إن الإنسان يألف الوقوع في المعاصي ويألف الوقوع في الذنوب. يقع في المعصية وتبقى المعصية، مش أنا كنت بتكلم في البداية على إن الإنسان يألف الطاعة ويحب الطاعة هذا المؤمن، التاني بقى يألف المعصية فيقع في المعصية ولا يحس بخطورة ما يفعل، ويقول هذه صغيرة وهذه صغيرة، فيصبح مجاهرا حتى بالمعصية ولا يبالي في ذلك الأمر. كل أمتي معافى إلا المجاهرين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بسبب الفتور والانحراف عن الجادة أو عن الطريق. ومنها أيضا من مظاهر اللي هي الكسل والفتور، من أبرز مظاهر الفتور عدم استشعار اللي هي المسؤولية الملقاة على عاتقه من الأمانة التي ربي سبحانه وتعالى جعلها على عاتق الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان يقول ربي فيه إنه كان ظلوما جهولا. هل أدى حق الأمانة؟ هل أدى الإنسان الأمانة التي أودعها ربي سبحانه وتعالى وتحملها الإنسان لكي يقوم بها على خير شيء؟ سبحان الله يا جماعة. قيل في ذلك الأمر، وهي طبعا اللي هي طاعة الله عز وجل والإقبال على أمر ربي سبحانه وتعالى. ومما يلحق بهذا الباب أيضا إنه سبحان الله من ضمن الأشياء إن تجد الإنسان يعيش بلا هدف. ده فطور على فكرة برضو، ده من ضمن الأعراض. ما تلاقيش عنده هدف أو غاية سامية. المؤمن غايته واحدة، عايش اليومين اللي لسه عايشهم في الدنيا لغاية حضرتها وأمام عينيه كده، هي رضا الله عز وجل لحد ما يخوض ربي وهو في طاعة الله عز وجل، منشغل بطاعة الله عز وجل. لأن ربنا قال إيه؟ واعبد ربك حتى، دي غاياته، ده هدف. ما يبقاش بقى دايما سبحان الله في تكاسل يوصله هذا التكاسل إنه يبقى عيش بلا هدف أو دون غاية سامية، فتهبط اهتماماته وتنزل غاياته وتذل مطامحه طبعا يعني أقل ومآربه أقل. وهناك آخر يقول لي هدف، أفتكر واحدة بلغت من العمر تقتربت من 100 عام كانت تختم القرآن وطلعت معرفش الثانية في المسابقة العالمية، يعني لا مش بيبقى لا بكبر ولا بسن، هي تجاهد حتى يأتيها اليقين. وأما من أسوأ، قيل من أسوأ المظاهر من مظاهر هذا الفطور والكسل، قيل انقسام عرى الأخوة بين المتحبين في الله، يعني ضعف العلاقة بينهم. قد يصل الأمر إلى الوحشة، يبقوا اتنين بيحبوا بعض في الله، ما كانوا بيحبوا بعض في الله في الطاعة يعني. ومن ثم التهرب والبعد والصلول، يعني تلاقي بيحبوا بعض في الله، حب يلتقوا في الله، حب يشوفوا بعضهم في الله، لكن واحد منهم ابتدى يحصل له فتور يبقى مش عايز يشوف الباقي، مش عايز يشوف ده، خلاص الرباط اللي كان بيربطه بيه من غير ما يشعر سبحان الله. لذلك شوفوا، انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنين في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب، يعني اللي بيفرق بينهم هو الإيه؟ الذنب. والذنب قلنا بسبب إيه؟ البعد والمعصية والتراخي. فيصبح الإنسان من الفتور والتراخي يميل إلى العزلة، أو يستعيد، قد لا يميل إلى العزلة ولكن يستعيد بالإخوان الصالحين بغيرهم من الطالحين الذين يملؤون وقته بالفراغ والتوافه، نسأل الله العفو والعافية، فيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وما زيك لأنه بعيد عن الحاجات اللي هي بتقربه من مين؟ من الله عز وجل وبكل من يقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله فإذا التقى بالصالحين قيل كان حاله كالتالي: التقاء مجاملة واضطرار كده حاجة عالماشي يعني، فتمر الساعات عليه ثقيلة، ولو أمكنه الهروب من ذلك لفعل وكان ببعيد عن ذلك. ولذلك نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. ونقول: الأخلاء بعض يومئذ بعضهم لبعض إيه؟ عدو إلا المتقين. النقطة التي تلي ذلك أيضا من مظاهر هذا المرض: الاهتمام بالدنيا. تجد الإنسان اللي هو عنده الفطور وعنده التكاسل وعنده دي، عنده التكاسل في الطاعات، والميزان الثاني مليان، ميزان الاهتمام بالآخرة انكمش، لكن إيه اللي انتفخ عنده؟ الدنيا، فالانشغال بها، فينشغل بها عن العبادة أو طلب العلم أو حضور مجلس العلم أو الدعوة إلى الله. فالدنيا حلوة خضرة، فقل من ينجو منها أحد. ولذلك طلب الدنيا، الذي يطلب الدنيا ويكون فيها ولغ في الدنيا ويتعلق قلبه بالدنيا، فتصبح الدنيا همه وشغله. فلذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين آلت إليهم هذه الحالة: فابتلوا بالحرص والشح والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أسأل ربي سبحانه وتعالى الثبات. وأما الصفة السابعة في صفات هؤلاء الذين يبتلوا بمظهر مظاهر هذا الأمر: كثرة الكلام. كثرة الكلام، شوفي كده نفسك كم ساعة في يوم ماسكة التليفون بتتكلمي من غير طعم؟ لو مسكت مكالمة تقعدي تتكلمي كلام، فأمور ما بتعودش عليك بخير. الصفة السابعة فيهم: كثرة الكلام دون عمل يفيد أو ينفع. فتجد هذه هؤلاء يتحدثون عن إيه؟ كنا وكنا، حصل وحصل، عمل وعمل، كنت وكنت. ولذلك سبحان الله يقول ربي: وهعمل، وينتحلوا أو يبعدون تماما عن العمل الجاد المثمر، ويقول ربي فيهم: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا الصنف كثير الجدل، ولذلك يقول ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. الصنف اللي هو فيهم هذه الصفة. أما الصفة الثامنة فيهم أو المظهر الثامن فيهم قيل: الغلو في الاهتمام بالنفس. بإيه؟ بالمأكل والمشرب والمركب والملبس، كل حاجة في الدنيا. فبدل أن كان يلقى لا يلقى لهذه الأشياء بالا إلا في حدود ما شرع ربي: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لحب المسرفين، أصبح ينفق الوقت الطويل والمال الكثير والاهتمام الشديد في أمور جانبية هي أمور كمالية وتحسينية، ولكن هذا يعمل هكذا، ولكن هكذا يعمل الفراغ بأهله. عنده فراغ أو عندها فراغ، فبتنشغل بأمور إيه؟ دنيا تافهة، أمور تافهة. النقطة التي تلي ذلك وهي التاسعة في المظهر التاسع من مظاهر هذا المرض: ضعف الإيمان، ضعف الإيمان في القلوب. نسأل ربي سبحانه وتعالى، فيرى مثلا أي أمر مثلا لديني ويكتفي بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أو ربما لا يهتم حتى بذلك أيضا. هنا في المظهر اللي هي المظاهر، نختم مظهر الفطور بهذه المظاهر التي نسأل ربي سبحانه وتعالى أننا لا نكون من هؤلاء يا رب العالمين: ضياع الوقت وعدم الإفادة منه، صفاتهم كده وقتهم ضايع، وتزكيته بما لا يعود عليهم بالنفع، الشعور بالفراغ الروحي. دايما الإنسان اللي عنده كده بقى عنده شعور بالفراغ الروحي والوقتي، وعدم الوقت، البركة في الأوقات، تمضي عليه الأيام، كل دي صفات مظاهر. تمضي عليه الأيام لا ينجز فيها شيئا يذكر، أسأل الله العفو والعافية، ما بيزيدش. إن أيضا النقطة التي تلي ذلك: عدم الاستعداد للالتزام بشيء، التهرب من كل عمل جدي، التهرب من كل عمل جدي خوفا. سبحان الله، شوفي، لأن الشيطان هنا هكذا يسول له الشيطان، زخرف القول، يجي مثلا في عمل يقول لا انت مش هتفلح في العمل ده، انت مش هتقدر على العمل ده. من صفاته ايضا الفوضوية في العمل. يعني ايه الفوضوية في العمل؟ يعني بيبقى عنده العمل بدون هدف، او لا يعمل العمل متقنا، يبدأ في هذا العمل ثم يتركه، ويشرع في هذا الامر ولا يتمه، لان كل امر من او من امورنا تحتاج الى ايه؟ الى جد. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. كل شيء في حياتك محتاج ايه؟ الى قوة جدية. النقطة التي تلي ذلك ايضا، ومنها ايضا انه يكون منشغلا وهو فارغ. يعني ايه؟ يبقى عامل نفسه عنده انشغال شديد جدا وهو ما عنده شيء، وينشغل يشغل نفسه يوهم نفسه بالعمل وهو ليس له عن يعني ما عندوش شيء يشغله. ينشغل بجزئيات لا قيمة لها، ليس لها أصل في كتاب ولا سنة، فهو منشغل ملخص بما لا يعود عليه بأي شيء. من صفاته أيضا تضخيم الأخطاء والسلبيات، يضخم دائما المسائل في حياته، فتراه يبحث دائما عن المعاذير ويصطنع الأسباب للتخلص والفرار. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومنهم يعني من صفاته أيضا التسويف والتأجيل، مظهر من المظاهر، وكثرة الأماني وأحلام اليقظة. يبني مشاريع، هعمل كذا وهعمل كذا، وخلال السنة دي هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا. يبني مشاريع من سراب ويقيم أعمالا من خيال. عمل اليوم يؤخره إلى أياما، وما يمكن أن يؤدى في أسبوع يمكث في ذلك الأمر شهورا، أو قد لا يأتي به أبدا، وفي كل يوم يزداد فتورا على فتوره. وأسأل ربي، هذه بعض من صفات اللي هي من ينتاب بأم من يبتلى بهذا الأمر. ما أسبابه بقى يا بناتي؟ أسباب هذا الأمر إيه؟ ما هو أسباب الفتور؟ ما هو أسباب هذا المرض؟ أول حاجة قيل، أول شيء إن قيل فيها في أمراض اللي هي وقع يعني بالنسبة على الإخلاص، أحد ركني قبول العمل، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إيه؟ في إخلاص صواب. ويقول ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى يعني في قولي قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. لأنه إذا كان الأمر فيه إخلاص حقيقي، الإنسان يجاهد نفسه جهد شديد أنه يتم، إلا لو كان الأمر خارج عن إيه؟ عن إرادته، يتم الطاعة، يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب قيل سبحان الله العلاج في هذا الأمر، قيل من هنا فعلى المسلم أن يتعاهد دائما عمله بالإخلاص، وأن يجدد الإخلاص. كل عمل بتعمليه، أنا خارج مثلا رايح درس علم، هيجي لك الشيطان يقول لك ما تروحيش، أنت تعبانة، أنت عندك، أنت ظروفك، ذكري نفسك بالإخلاص، أنا خارج لله، واللي هيعين عليه هو الله عز وجل. أنت معك كتاب ربي سبحانه وتعالى، أنت مش قادر النهاردة تقيم الليل، خلاص نامي بقى، عندك قدرة ان انت تقيم. يعني الامر مش يعني الواحد مش مات خلاص، يعني لسه عايش في الدنيا، لا، في وقت ان انت تقيم الليل، فتروحي مجهدة نفسك في هذا الامر. تاخذ الامر بايه؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة. النقطة الاخرى التي تكون من سبب هذا المرض ضعف العلم الشرعي. كلما ضعف العلم الشرعي لدى المسلم كان اكثر عرضة لان يصاب بهذا الفتور، وذلك لان الجهل اعدى اعداء الانسان. قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكروا أولو الألباب. إنما يخشى الله من عباده. كل ما تيجي الأمر هتجد نفسك قهقرت فيه أو تقهقرت فيه أو تأخرت فيه، هتذكر نفسك بمين؟ بالله عز وجل. إنك دايما بتسألي ربي، لأنك دايما بتسألي اللهم زدني ولا تنقصني، يعني مش هترجع الورا بقى، يعني تزيد القدام، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. تعلق القلب بالدنيا من هذه الأشياء التي سبب في هذا المرض، من أعظم أسباب الفتور تعلق القلب بالدنيا. يطغى حب الدنيا على حب الآخرة، ومن تعلق القلب بالدنيا ضعف إيمانه شيئا فشيئا، حتى تصبح العبادة ثقيلة مملة عليه، نسأل الله العفو والعافية. ويجد لذته وسواء في الدنيا يجب لذته انه يخرج خارجه يتفسح فسحه ياكل اكله يروح البحر زي ما انت بتقولي اي حاجه يعني من الاشياء دي. مش هنقول ده ربنا حرمه، ده ربنا لم يحرم ذلك، لكن سبحانه وتعالى ما تبقى لما تطغى في كل مره تطغى تبقى انت عندك القدره ان انت تعملي ده وده وده، ولما تيجي للعباده ما عندكيش القدره عليها يبقى ذلك فطور. ولذلك هنا سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم على حطام الدنيا هذه التي انشغلت بها الناس، انشغلت بها عن الطعام، ما يقولكيش انا نسيت اكل، وما يقولكيش انا نسيت اتفسح، وما يقولكيش انا نسيت اعمل كذا، لكن يقولك ايه، انا نسيت اصلي، انا نسيت النهارده اظبط المنبع عشان اقيم الليل، انا نسيت النهارده اقرا وردي من القران، انا نسيت النهارده اراجع السوره اللي انا عايزه اثبتها من القران، نسي او نسيت هذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم لانه انشغاله اكتر بالاشياء اللي ما بينساهاش دنيا، لما تيجي تشوف الانسان الاشياء اللي ما بينساهاش، لو عايز يكلم حد يهمه مش هينساه، لو حب يكلم حد يهمه معاه بالساعات يعيش معاه بالساعات، هو مش قادر يعيش مع ربنا بالساعات، مش قادر يعيش مع ربنا بالساعات، ولو بيكلم حد يهمه هيعيش مع اللي بيهمه ده بالساعات، وهو للاسف مش قادر يعطي وقت من وقته لله عز وجل لابتلائه بهذا المرض الشديد، مرض التكاسل والفتور. تعلق القلب بالدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، وفي لفظ آخر تعيس عبد الدينار والدرهم. والناس في كثير من الأحوال الآن سبحان الله عاشوا مع هذا الأمر، نسأل الله ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول اللهم لا تشغلنا يعني فيها بهذه الدار الدنيا، لأن الدنيا كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أكثر انشغال للرجل بفتنة النساء وفتنة الدنيا، ولذلك ما مما يعني مما يترتب على هذا الباب هذه النقطة، يعني إن كثير من الناس وقتها كله ده يعني يومها كله ده يعني في ايه، يقول انا منشغل بعملي، طيب الى ان يقضي عمله فيرجع او ترجع وهي ما عندهاش ادنى متسع تعطي وقت من وقتها لله عز وجل، اللي وفر لها هذا العمل اللي وفر له هذا العمل، وفر له هذا الرزق او وفر لها هذا الرزق. يقول ربي من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره كما جاء في سوره النساء. ومنها يا بناتي أسباب هذا المرض فتنة الزوجة والأولاد، فتنة الزوجة والأولاد. يقول ربي في كتابه الكريم اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني من أعظم الأسباب اللي برضو بتخلي الإنسان منشغل منشغل عن عبادة ربي سبحانه وتعالى إنه منشغل بأولاده أو بالأزواج أو بالمال. يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم فاحذروهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الأولاد أن الأولاد محزنة، لو لقيتيه قاعد بقى وقتك كله معاهم، لو حزن شوية أو حزنت شوية وقتك كله حط إيدك على خدك وقاعد حزنان عشان حزنه، حتى لو عطلك عن طاعتك مجبنة مجهلة مبخلة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، محزنة مجبنة مجهلة مبخلة، كل الصفات دي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قيل فإن الزوجة قد تكون عونا على العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله، وقد تكون الزوجة بلاء وفتنة، وأشدها هي التي لا يحس الإنسان بخطورتها بل يعتبرها نعمة وهبة من الله سبحانه وتعالى لجمالها أو مالها أو دلالها، وهي مصيبة قد يبتلى بها الإنسان إنها بتفسد عليه إيه؟ دي مجبنة. إن هم لما كانوا في مكة كانوا بيخافوا يخرجوا بقى فبيجبنوا عن إنهم يعملوا اللي هي الطاعة أو المجاهدة أو كذا، بيبقوا إيه. أما الأولاد فقيل فالخطورة تأتي من الانشغال بهم، منشغل بهم، الأخت بتقول محتاسة على طول، فمنشغل بهم عن دينك، عايزة تكلميهم مثلا تقعدي تكلميهم كذا كذا كذا كذا في كم ساعة، ده حق في 24 ساعة طب ماشي. وفاء والحرص على تأمين مستقبلهم. طب ده الأم عايزة تكلمهم على طول عشان تضبط أحواله وكذا. والأب بيعمل حريص على مستقبلهم، يأمن مستقبلهم كما يقول، والخوف عليهم بعد وفاته، ولكنه لم يخف على نفسه وهي الحق أن يخاف عليها، فيضيع عمره بين زوجة يريد إرضائها وولد يريد إرضائه. وصدق ربي سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وقال ربي ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآب. وقيل في ذلك الأمر، ومما يقدر التنبيه له، أن البعض سبحان الله قد تختلف في العبادة والطاعة والدعوة بعد يعني الزواج، يبقى يعني أو بعد الزواج يبقى الوحدة إيه، قبل الزواج تبقى في طاعة وكذا، وأول الزواج وكذلك الزوج، لكن بعد الزواج ينشغل بيها وينشغل عن الدعوة وينشغل عن الطاعة ويقل عمله وتقل عملها هي نفسها. يعني سبحان الله يا بناتي، كانت بعتالي واحدة بتسألني في معرفهاش يعني الحقيقة، بس بعتالي سؤال بتقولي إن أنا كنت طالبة علم تحضر دروس علم يعني، وأنا كنت يعني بحفظ القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكنت مجتهدة جدا، حتى كنت تقريبا قالت إنها كاتبة إنها معلمة قرآن كده، وتزوجت. جميل، يعني سبحان الله ربنا من عليك بالزوج. قالت: تفرغت الآن كيف أكون متزينة لهذا الزوج، سبت كل شيء، كسبت كل شيء، حتى اليوم أتفنن في لون شعري كده لونه كذا يبقى لون شعري. والله يا بنتي لو ما ازددت إيمانا ما يحول قلب هذا الرجل الذي قلبه بيد الله عز وجل إليك أبدا إلا وانت طائعة. كوني على ثقة، والله لا يكون قلب الرجل مرتبط بهذه الزوجة إلا وكانت هذه الزوجة تتقي الله عز وجل، لأن هي فرغت نفسها العبد. خلي بالكم النقطة، فرغت نفسها العبد. كلنا كنا زوجات ونؤدي حق الزوج أكمل ما يمكن، لكن لا يضيع حق ربك، لأنه أولا هو من الأولى. لكن ما يبقاش وقت كله تقولي طب أنا أجيب وقت منين، ما أنا وقتي متفرغ أن أنا أتزين وأعمل، وهو مثلا عشان هيشوف دي شعرها، ده أنت مش هتخلصي، ده اليوم دول هيلاقي الشعر أخضر وأحمر وأصفر ونفسجي، هتظلي حياتك تلفي على كل الناس عشان تعملي. تقي الله، تقي الله ويجعلك ربي في عين زوجك نعم الزوجة. ولذلك هنا فتنة، الزوجة فتنة، حتى أحيانا لما تيجي تنشغل الزوجة، الزوجة تنشغل انشغال شديد جدا جدا بالزوج، بمعنى تبقى خايفة جدا على الزوجة هي تزوج. نعم، فبالضبط بيحصل هذه تزوج، فكأنها عايزة تحطه، لو طالت تحطه في يعني حاجة وتقفل عليه تفعل. ولو كان ربنا سبحانه وتعالى ريد سيكون انشغلي بربك. ولذلك والله لو انشغلتي بربك يشغل غيرك بيكي. انشغلي بربك، انشغلي بربك، عشان هو ده الأولى. ربي سبحانه وتعالى الخالق الكريم المنعم اللي أنعم عليك بهذا الرجل اللي هيصلحه، اللي هيصلحه لك. ولذلك انشغلي بربك بدل ما انت منشغلة بالزوج طول وقتك كله، منشغلة بالزوج بالزوج. أقول لك أعطي حق لربك عشان تسعدي في حياتك. لا يسعد الإنسان بحياته يا بناتي مهما طالت الحياة، سواء ربنا سبحانه وتعالى من على الزوج أنه يبقى باقي، أو ربنا سبحانه وتعالى يقبضه قبل الزوجة. لو لم تكن هذه الزوجة تعرف ماذا يعني الانشغال بربها من بداية تشقى بعد موت الزوج. لكن لو عرفت أن هناك الأولى في الطاعة هو ربي سبحانه وتعالى أولا، ثم أولا ثم أولا، ثم تعطي حق هذا العبد اللي هو الزوج اللي ربنا من عليه، تعطي له حقه بدون تقصير. لكن ما يبقاش كل الوقت للبيت للزوج للولد، لكن لا درس خطاها تمشي بدرس علم، ولا كتاب ربنا تفتح وردا، ولا تفرغت لحاجة تانية تماما، يبقى برضو تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. النقطة التي تلي ذلك من أسباب هذا المرض: الحياة في الأجواء الفاسدة. يعني بمعنى اللي انت بصحبهم أو بتكلميهم أو تعالى تكلميهم مش يعني مش على درجة اللي هم انك يرتفعوا بيكي، مش بيرتفعوا بيكي، انت عايزة انت ترتفع بيهم، لا، لكن هم مفروض ان انت مش ممكن ما كنش فاسدة، لكن تكون يعني في أقل، مش هتزودك. ولذلك ذلك كون المسلم يعيش في وسط أحيانا يعق بالمعاصي أو يتفاخرون في بهذا الأمر بالمعاصي، يعني وسمعهم لكذا أو رؤيتهم لكذا أو مظاهرهم كذا أو كذا أو كذا، وأنت أيضا بتعيشي معهم، تقولي أنا برضو هعود معهم عشان أعلمهم. جميل أن أنت تعلمهم، لكن خلي بالك أن كسرة مخلطتك ليهم هينزلوك مش هيطلعوك أبدا. المفروض أن الصحبة تكون صالحة، تاخد بيدك لأعلى، تاخد بيدك لأعلى. الحياة في الأجواء الفاسدة، وأسأل ربي سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا الجليس الصالح، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يأخذك وإما أن يبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، أو كما قيل في ذلك الأمر كما في الحديث الذي أخرجه البخاري. السبب الآخر الذي يلي ذلك الهمم الضعيفة والإرادات الضعيفة سبب للفتور وقلة الطاعة. لو لقيت طاعتك كان أقلت أعرفي ده بسبب إن ما عندكش إرادة قوية ولا همة عالية، وهو أكثر الأسباب تأثيرا. ولذلك قيل في هؤلاء سبحان الله لا تصحب، وخاصة لو كان فيك أو في من تصحبين، لا تصحب الكسبان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسده. لا تصحبش الكسلان، لأنه شوفي كما قال الشاعر في ذلك لا تصحب الكسلان في حالاته. تيجي ننزل النهاردة درس علم أو تيجي نسمع النهاردة يا شيخ الله أنا كسلانة، تيجي نخرج النهاردة نشرب شيء ما عرفش فين، طب ماشي ماشي، يعني دي ما شاء الله عندك صحة روحيها وعندك قدرة روحيها وأنت مش كسلانة، والتانية دي كسلانة. لا كسلانة، لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسده، عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمده. يعني تبقى عندك قوة، ويعني وأول ما تختلطي بالكسلان تطفئ النار القوة الموجودة بيكي أو جواكي. فالإنسان سريع التأثر بمن حوله، وبخاصة إذا كان هو فردا وهم عددا. لذلك لما تيجي تبص تلاقي مثلا واحدة مصاحبة مثلا مجموعة فيهم صلاح أو نحسبهم على صلاح، ومجموعة تانية نحسبهم على ما فيش يعني أثار، ما بيقولوا أنهم ما عندهمش طاعة، هم يعني بيعترفوا بنفسهم ما عندهمش طاعات وكذا، وهي تبقى مذبذبة بين هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لكن بتتأثر أكثر إلى أن النفس أمارة بالسوء، بتتأثر أكثر بالتانيين مش بالصالحين، لا بتتأثر أكثر باللي هم مع هواها، فتنزل تنزل. ولما تيجي تذهب تانية اللي هم الصالحين تحس بإيه؟ يعني ده ضيق بقى، كأنه نوع من إيه؟ الضيق. يعني سبحان الله التانيين يعني الأمر سهل ومبحبح وميسر وكذا، والتانيين بقى كل شيء يقول لك بقى إيه؟ قال الله ربي عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر. من هنا سبحان الله يا أحبائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. منها أيضا أسباب المنكرات وأكل الحرام، يقول ربي سبحانه وتعالى، يقول ابن القيم في هذا الأمر سبحانه وتعالى، طبعا يقول ربي في هذا في هذه الآية وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما الذنوب. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه مبينا أن المعاصي سبب للفتور، سبب الفتور في الطاعة أنك عملت معصية. يقول ابن القيم رحمة الله عليه أي المعاصي من عقوبات المعاصي أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخر. المعصية تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. تعمل المعصية بقى الواحد بقى بعد كده كسلان عن الطاعة، أو يقول أيضا أو تعوقه وتوقفه وتعطفه عن السير، يعني تروح حودة بيه عن الطريق، يمشي الطريق السليم ومش كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيحب الطاعة بيحب أهل الطاعة بيحب يسمع عن الحديث وأنت حديثي بين خلاني وكذا، وأول ما تبتدي بقى المعصية من المعصية وقعت فيها أختها تانية، أخت المعصية تقول لها إيه؟ يعني جات عليا كل معصية تزرع إيه أختها، فيحيد عن الطريق تعطفه عن السير، فلا تدعه، يقول ابن القيم رحمة الله عليه، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، ما بيزيدش لا يزيد، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال: فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، وإنما والقلب يسير إلى الله بقوته. كلما يكون قلب قوي تجري نفسك إيه؟ سريعة للطاعة، أحسنتي، مقبلة على الله عز وجل. فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره. الطاعة هي اللي بتسيرك، القوة القلب وقوة الإيمان بتسيرك بالطاعة. فإذا زالك بالكلية انقطع عن الله عز وجل انقطاعا يبعده أو يبعد تداركه، والله المستعان على ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فالمعاصي لا تؤدي إلى الفتور فحسب، بل تؤدي في غالب الأحيان إلى الانحراف عن الطريقة الجادة أو الطريق. ولذلك قيل من البلاء الذي يعني نقول من البلاء الذي قد لا يسلم منه أحد أيضا أو ناس كثير، طبعا لا أقول الكل، النظر الحرام من المعاصي. وربي سبحانه وتعالى شوفوا انظروا، فالنظر الحرام سهم من سهام إبليس، يورث في النفس حسرة وألما ثم يسري إلى القلب فيزيد قسوة. شوف هي نظرة، تقعدي بقى تقعدي تتفرجي على الحاجات وعينيك تنطلق كده قاعدة تبصي كده والمناظر الحاجات اللي هي بتشوفيها ويقع نظرك عليها اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم النظر إليها. مجرد نظر عينك يتحول القلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في ذلك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وللمؤمنات كذلك. ويقول ربي: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان مسؤولا. يعني كل جزء من الأجزاء دي لو مشيت في طريق الخطأ اعلمي أن ذلك يقطع سيرك إلى الله عز وجل. ولذلك هنا يقول سبحان الله يا أحبائي، النجاح في هذا الأمر أو علاج هذا الأمر إن الإنسان ما بيحفظ عينه ولا بيحفظ ويجتهد بأن هو يتأدى في ذلك. قيل: العلاج الناجح والبلسم الشافي في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي آخر الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقاعدة المنجية من قول النبي صلى الله عليه وسلم مضمونها إيه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اسألي الأمر ده فيه شيء، أنت فيك عندك ريبة في الأمر ده، سيبي خدي بالأحوط، ما تعوديش تحومي حوالين الحمى عشان تقعي في الخطأ. أنت قاعدة تحومي تقولي، بعض الناس لما تيجي مثلا تسأل في بعض المسائل تقول لك إيه يعني هو ده، يعني ده سنة، يعني لو عملت ده سنة، يعني عمل السنة المعصية دي ولا أو المسألة دي ده فرض ولا سنة؟ لو فرض مثلا يبقى تأتيه، لو سنة فهي المسألة بتاخدها بنوع من الإيه؟ الاستهتار أو التهاون. عدم النقطة التي تلي ذلك من أسباب هذا المرض عدم وضوح الهدف. يعني هدفك إيه؟ كل واحدة فينا لها هدف في الدنيا يا حبايبي. واحدة مثلا تيجي تسألك هدفك إيه في الدنيا؟ تقول لك هدفك إيه؟ الجنة. يعني في خطى الفردوس الأعلى من الجنة، حسن الخاتمة، رضا الرحمن، حب الطاعة، العمل على إرضاء الله عز وجل، جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، اتباع ربي أمر ربي ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هدف في حياتك بتنام وتصحى على هذا الهدف. واحد تاني تسأليه هدفك إيه؟ تقول والله أنا عايزة مثلا شقة جميلة وعايزة عريس مثلا. جميل، كل ده طلبات ربنا سبحانه وتعالى يعطيك إياها. لكن خلي هدفك ده الدنيا، ده الدنيوية، ماشي ده الدنيا. ده بس دي الدنيوية. طب ايه الامر اللي هو المفروض ان انت يعني معنى كده ان انت ما بتدعي بالاخروية بالاخرة؟ عايزة ايه من الاخرة؟ تقعدي كده في بيتك مثلا على سبيل المثال تقعدي تبصي لبيتك كده والله الركن ده جميل قوي، والله الركن ده جميل قوي، تقعدي تتفرجي على بيتك وقعدي تتفرجي على بيتك ومعجبة ببيتك. في واحد من السلف نظر الى بيته، نظر الى بيته فقال يا بيتي اعجبتني لولا اني لا اداوم، لولا اني لا ابقى فيك. ده مش باقي ومش دايم، ده الباقي مش البيت ده، ده الباقي. ولذلك سبحان الله الباقي اللي انت تعملي له فعلا بيتك اللي هناك، قبرك، تحسين العمل للبيت اللي هناك اللي هو نخرج من الدنيا عليه، قبرك يحسن العمل، نحسن العمل، نحسن المكث في ذلك المكان. ولذلك سبحان الله يا أحبائي نجد أن بعض الناس تكون لها هدفا واضحا يدعو إلى الله، أو تجلي أي تقرب بأي طاعة تقرب إلى الله عز وجل، وآخر كل آماله دنيوية وكل أحلامه دنيوية، فيدخل في ذلك ارتجالية وفوضوية. ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية رب العالمين. وذلك قيل من أوضح الأسباب في هذا المرض ضعف الإيمان. الإيمان بيزيد بإيه؟ وينقص؟ فكلما نقص الإيمان أصبح الإنسان في عمله الصالح قليل، فطر مش في حاجة، مش في عنده هدف. ولذلك يختأرنا نقول هذا الهدف سبحان الله. الإيمان يسير الإنسان فترة من الزمن في هذا الطريق ثم ينحرف، ثم يرجع في ضعف الإيمان، ثم يعود إلى هذا المرض الشديد. ونقول سبحان رب العرش العظيم إن الإنسان لابد أن يراعي تماما في هذا الأمر، في علاج هذا الأمر، يعني عدم اللي هي في أمور يعني المفروض أنه بيعملها يأخذ أمثلة وصور لها، الغلو والتشدد صورة من صور عدم الواقعية، بمعنى هو بيتقرب بطاعة لكن في غلو وتشدد، بمعنى انت مثلا بتعبدي اللي بقولي بعبادة طول الليل بتصلي قيام الليل، لا ابدا، ده انت نامي وكلي وصلي واستيقظي، وهو دلنا يأمر بذلك، يقول ربي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لأن لما جم الثلاثة الرهطل اللي قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل واحد فيهم بيقول له أنا بقى أفعل إيه وأنا أفعل إيه وأنا أفعل إيه، سبحان الله، وقال سبحانه رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. وقال ربي من كرم ربي إني بقولك بديك الدين هو، لكن خلي بالك ما تبقاش ما يعني ما بقاش الأمر لا في غلو شديد أو إفراط، لا إفراط ولا تفريط، أدي حق ربي سبحانه وتعالى بدون إفراط ولا تفريط. هتقولي يعني إيه إفراط وتفريط؟ يعني زي ما قلت لك كده تفضلي طول الليل، لا أنا هصوم كل الأيام، هصوم كل الأيام، لا صومي إفطاري أنام وأصحى، لا أنامي وأصحى، أصوم ولا أفطر وإيه ولا أتزوج النساء كما جاء في الرهط الثلاثة اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة ربي أنه قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اقدري اعملي اللي تقدري عليه وتبتدي تقدري عليه وتعملي إيه وتستزيدي والدوم عليه، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب من العمل أدومه وإن إيه وإن قل. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الأمر فيه ما شاء الله يسر شديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هلك المتنطعون ثلاثا، يعني مثلا أنا ربنا سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدين في هذا الدين، الدين الإسلامي الدين ديننا يسر فعلا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلب، يعني إيه؟ يعني لو عملت غلو ده زيادة ممكن تعمله أكتر. فالمفروض الإنسان ياخد بإيه؟ وصف ما يطيقه بداية وتكون طريقا صحيحا ويستمر على ذلك ولا يتركه. لذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها هذه فلانة تذكر من صلاتها وعبادتها ما كانت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. كل اللي بتصلي طول النهار بتصلي، لا بتدي حق لأهلها وحق زوجها وحق لأولادها وحق ربي سبحانه وتعالى. ولذلك دخل المسجد فوجد حبلا بين ساريتين فسأل عنه فقال هذا الحبل، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري قال هذا الحبل لزينب فإن فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه. يصلي أحدكم في إيه؟ لو نشط فإذا فطر فليرقد، يعني صلي لو فطرتي ارقد، عشان ما تبقيش وانت قاعدة في تعبك تقولي كلام عكس ما هو مطلوب منك كده. ولذلك سبحان الله في الأمر هذا يعني نقول المفروض الإنسان يعمل الطاعة، لكن له عليه أن يراعي تماما، بل قد يدخل الشيطان في الطاعة ومتحفز الدخول دائما، فيقول الإنسان انظر إخوانك زملائك تزوجوا وبنوا وعملوا وانت لم تفعل وكذا، يقوم يدخلوا من نواحي كتير عشان إيه يضعف همته ويثبت همته. فنقول سبحان الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. أعتقد أن الوقت ده انتهى لهنا، وإن شاء الله بإذن الله نكمل هذا الحديث، الحديث لم يكمل بعد له بقية. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يشفينا من مرض الفطور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.